وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الرسالة، وهذا أصل الأصول، وهذا الكتاب من أمتع الكتب التي في الباب، لا سيما وأن الإمام الذي صنفه هو إمام هذا الباب. وقلنا لا تجد فقيها متقنا عاريا عن أصول الفقه. وهذا الكتاب، كتاب الرسالة، أثر جدا في محققه الشيخ أحمد شاكر، فلذلك قال: لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الإمام الشافعي. وهذا الكتاب كما قلنا هو من أمتع الكتب في هذا الباب. عبد الرحمن بن مهدي قال: ما سجدت سجدة لله جل في علاه إلا وأنا أدعو للإمام الشافعي، على هذا الكتاب. والإمام أحمد كان يقول: ما علمنا العام من الخاص والمطلق والمقيد إلا من هذا الإمام، من الإمام الشافعي. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعل جهدهم مباركا ناصرا لدين الله وناشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إخلاصا لوجهه وابتغي به نصرة هذا الدين الكريم. نسأل الله أن يصلح نوايانا ونواهم ونوايا المسلمين، وأن يجمعنا جميعا على كلمة واحدة هي نصرة هذا الدين. ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نعم. أمين. قال الإمام العلم الشافعي رحمه الله تعالى في مدحه الناسخ والمنسوخ: قال فكانت فيه دلالتان، دلاله على ان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه طبعا هذا تفريع على حديث الذي أصله ذكر الحديث، هو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وإيش وخالتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. والحق أنه صح عن غيره، يعني كأنه لم يبلغ الشافعي الطرق الأخرى، لكن على الأقل هو يعلم أنه صح فلا بد الأخذ به. نعم. يعني هو كأنه يحج الشافعي ويقول له: انظر إن الآية قد عددت لك وفصلت لك المحرمات، ثم بعدما فصل لك وعدد لك المحرمات جاءك فقال: وما وراء ذلك فهو على الحل لا على الحرمة. فكيف تقول الآن؟ إما أن تقول بأن الآية ناسخة، وإما والشافعي لا يقول بذلك، وإما أن تقول أن الحديث لم يثبت فلابد من توجيه. فالشافعي يبين له التوجيه هنا بأن هذه المسألة مسألة، يعني كما سنبين هنا الرد على الأحناف في هذا الباب في رد الأحاديث الأحاد، يعني هذا المثل ممكن يصلح لمنهج الأحاد في مرد أحاديث الأحاد أنها تخالف ظاهر القرآن، والحق أنها لا تخالف ظاهر القرآن. الشافعي وجه هذا بتوجيه لطيف، وهذا التوجيه اللطيف أنه قال: إذا رأيت أن الله تعالى قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قالوا: أن تجمعوا بين الأختين، قال: فنرى أن الله تعالى في هذه الآيات بين لنا أجناس وأصناف وحالات التحريم، حالة فيها التحريم المؤبد من حالات الرضاع، وحالة من التحريم المؤبد من حالات أيضا النسب، قال: وحالة فيها حالات التحريم المؤقت لا المؤبد، التحريم على التأبيد والتحريم على التقييد. قال: فهذه أحوال يبينها القرآن. فلما تأتي وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، هذا تخريج على قول الله جل في علاه: وأن تجمعوا بين الأختين، فكان التحريم على التحريم الإيه؟ المؤقت. فهذا وجه الجمع، أن الآية جاءت تبين لك الحالات، لا تقل لي بأن الآية جاءت على الحصر والقصر، مفهوم ولا غير مفهوم؟ لأنه هو أصلا الذي يعارض الشافعي إيش يقول؟ يقول المسألة على الحصر والقصر، لأنه قال: لا تجمع بين الأختين فقط، نقف عند هذا، وصحيح لا، هو بيقول له الآن هذه يبين لك حال التحريم على التأقيد، ومن حال التحريم على التأقيد ما صرح به الكتاب وما صرحت به السنة. ما صرح به الكتاب هو التحريم على التأقيد وأن تجمعه بين الأختين، وما صرح به ما صرحت به السنة في التحريم على التأقيد وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجمع بين المرأة وإيش وخالتها. فإذا لا مخالفة. أقطع ذراعي لو حد فهم حاجة. الكبسة، نسألك يا صاحب الكبسة ولا بلاش؟ ما أسألها، ما طبعا الكبسة، الكبسة بالزبيب وبيت أنا عم شيخ. أنا طبعا يعني تعطرت وتطيبت المجالس بأخينا الفاضل شيخ محمد بلال، لكن الكبسة بتأثر فيه تأثير عالي جدا. نهيك على أيضا السمع والطاعة اللامحدود للمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الزوجة، حتى شعره بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمحلقين ودعا للمقصرين. ويمكن دعوة واحدة تجعل الإنسان في السماء، يعني ثلاث دعوات جيدة جدا، ولكن تكفينا من النبي دعوة واحدة. هذا بقى الفقه البليغ الذي يبين لك أن السمع والطاعة له تخريج، طالما هو دعا يبقى انتهى الموضوع. أسألك ولا بلاش؟ بلاش. هو عامة أنا أقول المعارض يعارض الشافعي بإيش؟ على أن الآية على وأهل الشام كده شيخ السمع والطاعة عندهم عمياء. بلغني بالله عليك، أبلغني. أصلا عندنا في مصر برضو نفس الحكاية، في سمع وطاعة بس بيخرج. أصلا صعيدي فأنا ما ينفعش مع صعيدي، فاهم إزاي؟ فيكم شيء من الصعيد؟ لا لا، أنت منين؟ يعني لا، أنا في مناطق فيها صعيدة، صح صعيدة، لكن شايف يعني في سمع وطاعة؟ ما شاء الله، جزاك الله عنا خير. طبعا دكتور السمع والطاعة ظاهر عليك من غير ما تتكلم. طبعا والله بآخر صوت بيقول لي لا مش سمع والطاعة، بيتكلم بإشارة يعني. طيب المسألة سامحونا، بس احنا احببنا ان يعني ان نبين فرحنا بوجود اخينا الفاضل الشيخ محمد، جزاك الله عنا خير. تفضل. أقول المسألة أن المعارض يعارض الشافعي، يقول بأن الله تعالى قال حرمت وأظهر التحريم فعدده، فكان هذا العدد الذي ذكره في الكتاب على الحصر والإيه والقصر. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأيضا أمهاتكم من الرضاعة، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا تحريم على الحصر وإيه وعلى القصر. ده المعارض الذي يعارض من الشافعي. وكيف تأخذ الحديث؟ وطبعا قال له أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث إلا من طريق واحد، وطريق أبي هريرة، وهذا فيه خطأ لأنه ثبت من طرق أخرى. فالشافعي يرد عليه بالتأليف والتوجيه، قال لا معارضة، كما قلت سيأتي أن ده يصلح مثال للأحناف الذين يردون حديث الأحد لو خالف الكتاب. طيب، وهنا الشافعي يقول له لا، المنهج هنا أنه لا يخالف. لو نظرت لوجدت أن قول الله تعالى حرمت هذا على الأجناس، على الحالات، حالة التحريم على التأبيد وحالة التحريم على التأقيد. فإذا نظرنا إلى حالة التأقيد قال وأن تجمعه بين الأختين، إذ الأصل الحل، ولما حرم لإيه؟ لعرض، اللي هو الجمع لفساد من أجل عدم فساد ذات البين. فقال أما الأم فالتحريم تحريم أصيل، والأم رضاع التحريم على التأصيل، يبقى تحريم تأبيد. فقال يبقى إذن قول الله تعالى وأن تجمع بين الأختين ليس حصرا وقصرا، ده وصف لحال. فكلما ظهر هذا الحال وهذا الوصف في حالة معينة لابد أن يأخذ حكمه. فهمتم ولا لا؟ يبقى إذن هو قال أن تجمع، إذن هذا الحال له أصناف تنزل تحته، أو أنواع هذا الجنس تنزل تحته أنواع. فمن النوع الذي صرح به الكتاب وأن تجمع بين الأختين، ومن النوع الذي صرحت به السنة هو إيش؟ أن تجمع بين المرأة وبين عمتها أو المرأة وخالتها. هذا هو التوجيه. لكن أنا أصل عصب المسألة التي عندنا هنا هو أن الشافعي قال ويقبل هذا الحديث على الحديث الحجة، حديث الأحد حجة، وقد بيان حجة الحديث الأحد بكثير من الأدلة قبل السفر. وبس ننشط عقول الإخوة ببعض الأدلة. قلنا الله تعالى قال يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقال إن جاءكم فاسق بنبأ، والفاسق هنا دلالة على عشرة فما فوق، إن الفاسق كلمة تسقط على الجمع، والجمع من عشرة إلى فوق. إن جاءكم فاسق مفرد هو الآن. طيب هذا منطوق والمفهوم، يبقى إن جاءكم عدل إيه فخذوا ولا تبعنوا. الزلال على الأحد، أنا حج على حديث الأحد. وأيضا قول الله تعالى وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة إيه منهم طائفة، والطائفة تقع على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى المجموع. يبقى إذن هذه أيضا دلالة على حجية الأحد. وطبعا الأحاديث كثيرة جدا، السلام ما بعث أحدا إلى بلاد الكفر يدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد إلا بالأحد. بعث معاذا كما في الصحيح يدعوهم يقول فليكن، وقال مسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذه قضية الكون الكبرى، أعظم قضية في الكون هي انتشار توحيد الله جل في علاه. فبعث إليها إيش معاذا رضي الله عنه وأرضاه، وتحويل القبلة الذين يصلون في قباء، وجاء الصارخ أنزل الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم في القبلة فاستداروا. فكل وإجماع الصحابة على العمل بحديث الأحد. وقد بينت أنا قبل السفر أيضا بعض الشبهات التي طرحها أهل البدعة ورددنا على هذه الشبهات. يبقى لنا أن نقول الجميع من المذاهب المتبعة اتفقوا على قبول حديث الأحد. وقلنا الخلاف أيضا على أقوال ثلاثة في مسألة موجب الأحد. إيش موجب الأحد؟ موجب الأحد هل يوجب العلم والعمل، أو يوجب العمل وحده، أو يوجب العلم وحده، أم ماذا؟ أقوال ثلاثة. وقلت أنا أدين الله بأن كلام ابن حجر أعدل الأقوال عندي، وإلا فالكلام الصحيح أنه يوجب العلم والعمل، لكن أعدل الأقوال الذي أتبناه وأدين الله به أنه يوجب العلم بالقرائن، والإجماع أنه يوجب العمل. والقرائن مثل أن يكون حديث قد خرجه البخاري وإيه ومسلم، فهذا يوجب العلم ويوجب العمل. أما أهل البدع لا يأخذون بحديث الأحد في العقائد، وهذا تخريب وهدم للديانة. فنسأل الله أن يعافينا من أهل البدع والضلالة. هذا إجمالا ما قلناه الأسابيع آخر درس قبل أن نسافر. نسأل الله تعالى أن يسهل لنا إتمام هذا الكتاب. أقول إخوتي الكرام، هنا مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي إذا اتفق الأئمة الأربعة على قبول حديث الأحد وأنه حجة للعمل، وأيضا يوجب العلم بالقرائن على ما قال بعضهم. نقول الآن هل تتفاوت الدرجات في القبول والرد أم لا تتفاوت؟ نقول الحق أن أعلاهم وأرقاهم هم الشافعي، هم الذين يقبلون حديث الأحد كلية، لا سيما أن رئيسهم وسيدهم وأميرهم ومعلمهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك ترى أن كثير منهم يقول ويصح الآن أن نقول هذا هو مذهب الشافعي فقد صح الحديث ولم يقل به. وأنا فصلت قول في قول الإمام المطلبي، لكننا هنا في مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة قبول الحديث الأحد. أما الشافعي ومنهج الشافعي والمذهب الشافعي يقبلون مطلقا حديث الأحد، إلا إذا عارضه حديث آخر وأقوى منه في الدلالة أو في القرائن أو في غير ذلك. طيب، وإن عارض حديث الكتاب فإننا نقول هذا مثال يصح على على على نقد متن هذا الحديث، ونقول أنه لم يصح. هذا كانت المخالفة من كل وجه، كما سنرد على الأحناف. والحنابلة مثل الإمام الشافعي لكن توسع أكثر كمان، يعني قال بأنه قابل المراسيل، عنده الحديث المرسل أولى لهم القول الرجال، عنده الحديث المرسل أولى لهم القول الرجال. وهذا أيضا توسع مرضي، لأنه كما قلنا فيه باب تعظيم لأثر المسلم. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، وأي قواعد تقاعدونها ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما أمرنا إلا بقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه، وما من الأسماء المبهمة، هذا على العموم. فكل ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تأخذوه، إلا إذا وجدت المعارض وبينت ذلك بالقرائن والأدلة عامة. أما المالكية والشافعية فوضعوا موانع لمرور الحديث الأحاد، هم يمررونه لكن لا يمررونه إلا بعد ضوابط قد وضعوها وضبطوها. هذه الضوابط لهم فيها بعض الحق، والحق كلية لا يكون معهم في هذا الباب، لأن الحق أن تقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيك وتعمل به دون تواني. أما بالنسبة للمالكية نبدأ بهم، لأن السدود والموانع التي وضعوها كانت أخص في قبول حديث الأحاد من الأحناف الذين اشترطوا شروطا ثمانية من أجل تمرير حديث الأحاد والأخذ به. أما المالكية فقد قالوا نحن نقبل حديث الأحاد بشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول لا يخالف القواعد العامة والتأصيلات الشرعية، لا يخالف الأصول العامة والقواعد الشرعية أو القواعد العامة والأصول الشرعية. والأمر الثاني لا يخالف القطعيات، الأمر الثالث ألا يخالف أعمال عمل أهل المدينة. وبعضهم صراحة أتى بشرط الرابع وهو أن يكون الراوي فقيه، وهذا أجدر بنا أن نرحل هذا الشرط إلى من؟ إلى الأحناف. قال لابد للراوي أن يكون فقيها، هذا هذه شروط السدود والموانع التي وضعوها لقبول حديث الآحاد. لذلك ترى أنك لو نظرت، هذا ضعف في المذهب طبعا، لو نظرت ترى أحاديث قد ردوها ولم يعملوا بها ولا بموجب هذه الأحاديث من أجل هذه السدود والموانع، فإنهم تراهم أولا ردوا حديث المصرات، قول سلم من اشترى شاتا مصرات، تعرفون التصريع شرحناه في المعاملات في صحيح مسلم، المصرات ربط أخلاف صاحب الكبسة، يعني المفروض ما يكونش ضاع منك هذا الباب، ولا مش كنت معنا فيه؟ ربط أخلاف الناقة بأنها عشان تظهر سمينة وأيضا يكون اللبن كثير فيغرر الرجل فيأتي فيشتري فيزيد في السعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فاحتلبها فهو بخير النظرين بعد ثلاث. ليش؟ لأنه ممكن في اليوم الأول لا يظهر له، والثاني ممكن ما يظهر، وإن كان هيكون قرينة واضحة، لكن سيتأكد أنه غرر به في اليوم الإيه؟ الثالث، لأنه بعد ما أخذ الخمسة كيلو لبن مش هيجدها غير إيه؟ غير ربع كيلو مثلا، فهو الآن في اليوم الثالث سيظهر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين بعد ثلاث، إن شاء أمسكها وإن شاء إيش؟ ردها ومعها صاعا من تمر. إيش تستفيدون من هذا القول الجزئية دي؟ إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. أريد استفادة فقهية بس، أنت الآن خلاص ما نستطيعش نسألك شيخ، احنا كده شاكرين أفضلك على ما تفعل وأحسنت إلينا بتقصير هذا الإداري الفاشل، فأنت بتصد ثغرات اللي عنده. ما طبعا عشان ما أقولش مجحف عليهم وظالم، هو نشط أمس من 50 سنة قام، لأنه دايما بيقول إن لعنة الفراعنة، ما يقول اسمها إيه؟ أنت تحطمس ولا من؟ هو عامة الرجل بيتحرك بالراحة، مع أنهم أصلا في في في في أيام الفراعنة كان لهم حراك قوي جدا، والهندسة التي أذهلت العالم دلال عندهم إيه؟ عندهم عمل عمل، إنما إحنا أصلا نيام، مش عارف بإيش اللي بيحدث معنا، ونحن أهل حق ونحن النيام، ليه ما النوم؟ أنت بتتأسى كده، أنا بسأل أريد الجواب، ليه ما النوم؟ الله أكبر الله أكبر. هي أنت شيخ تطخن جدا في الكلام على الدراهم والدنانير، ولك تمثيل رائع في هذا الباب. صحيح والله كل منا هو ثوابه مرجع، فالآجل عندنا كأننا يعني فينا شبه ببعض من قال نريد ما يخرج من الأرض، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لكن أنت لو واثق بما في يد الله جل في علاه، هذا أكبر حافز الشيخ، وبعدين جرب تجد، ستجد في الدنيا قبل الآخرة، لو لم يكن في الدنيا لك من الرزق إلا حلاوة الإيمان لكفت الشيخ. تمشي وأنت تبكي في الشارع تقول والذي نفسي بيدي أنا أنعم أهل الأرض، ولو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فلا يمكن أن أقول أبتغي إلا الجنة، لو ما في عاجل إلا رزق القلوب، ولكن أنت والله بتاخد رزق القلوب ورزق الأبدان، ده أنت الله بيكفيك لأنك موظف عند الله. علي بن أبي طالب مرفوعا مفخوفا قال إيش؟ قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. لكن هي مسألة اختبارات، اختبار صدق العبد، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، نحن نزيف على ربنا والعملة زائفة لا ترجع على الله. نعم طبعا سيب شعبا جيد، بس أنا أريد ما هو أقوى من ذلك، هات أهم فوائد اللي أنا عايزها. كل هذه قوية جدا، أريد الأقوى الأهم. لا كنت أظن أنها عندك، وهي عندك لكن أنت مش عارف تطلعها. لو حرف إيه شعلها في الجو صح سمي قال ما ينفعش، لو تفتح عمل الشيطان قربت تعرف تدخل، عكست غلط. ما هو لما بقاش ابيض يبقى ايه؟ هيبقى ايه هو؟ بص خطرب خطرب نفسه ميت خلاص. قال لك الراجل ده ما فيش منه. اسمعني بس، انا كنت الذي اريد وانتم تعرفون ازاي صحه البيع. العقد صحيح. خلاص انا مصدق في هذا. نعم البيع تم، انتهى الموضوع. البيع تم والدلاله على ذلك ان هو قال فهو بخير النظرين. يبقى البيع صحيح ولا مش صحيح؟ رايت بقى عندك شفت الله ازاي؟ البيع تم مع انه غر بيها اهو الان، لكن البيع تم. فالغبن غير التغريس. ممكن نقول الغبن هذا يعتبر تحريم للغير، تحريم للضرر. اما الغرر تحريم للذات مش للغير، مفهوم؟ فالغبن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بخير النظرين. ليش؟ لانه تعلق بحق الغير. واحنا عندنا تقسيمه مهمه جدا في البيوع للي اتقنوا البيوع، هو ان لو قلت عنوان كبير البيوع المنهي عنه، بيوع بسهم يمين وبيوع بسهم شمال، بيوع من اجل الضرر، هذا بيع، هذا يتوقف فسخه عليه على الذي وقع به الضرر. يبقى اذا التحريم ليس لذاته هنا، التحريم لغيره، تحريم وسائل كتحريم الوسائل. وبيوع من اجل الغرر، هذه البيوع ينفسخ بها البيع. ذات العقد غير صحيح. فبيع المصرات فيها باب تغرير، باب غبن مش تغرير، فرق بين الغبن وبين الايه التغرير. فلذلك لما قال هو بخير النظرين دل ذلك على ان البيع ايه صحيح، على البيع. فهذه مساله من الاهميه بمكان، فدل ذلك على ان البيع صحيح. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ردها وصاعا من تمر. طيب كلمه ردها وصاعا من تمر لم يقبل بها المالكيه، المالكية لم يقبلوا بذلك وردوا حديث المصرات. لما؟ قالوا يخالف القواعد العامة والأصول التشريعية. قالوا قاعدة أصول التشريعية هذا كلام صراحة لا يقبل ولا يهضمه أحد يعظم السنن. أنا لابد أن أرد هكذا دون أن أنا أفكر، دون أدنى تفكير. الحديث أصل بذاته، الحديث قاعدة بذاته، كيف تقول يخالف القواعد العامة؟ هذا خطأ مبين. قالوا القاعدة العامة التي اتفق عليها أصول الشرع الخراج بالضمان. يبقى هذه القاعدة الأولى، الخراج بإيه؟ بالضمان. يعني إيش؟ يعني الآن هو اشترى المصرات هذه، لو ماتت من يتحملها؟ زيد باع المصرات، غبن عمرو وباع له المصرات، أخذها حلبها في أول يوم وأطعمها وسقاها، وحلبها في اليوم الثاني أطعمها وسقاها، ماتت، في ضمان من؟ ها؟ في ضمان هيرجع البيع وياخد الفلوس؟ في ضمان من؟ يبقى إذن إيه؟ له غنم عليه غرم. الخراج بالضمان. هنا مسلم كسر القاعدة، قال لا، حلبت ثلاث أيام رد مقابل هذا الحلب، ردها وصاع من تمر. هذه القاعدة الأولى التي عنده من خرم فيها أصل حديث. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية قالوا لأن أصلا المسألة المتلفات، في ضمان المتلفات لابد من رد المثليات، والجزاء سيئة سيئة مثله، من اعتدى عليهم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه، بمثل المثليات. وهنا اللبن لم يرد المثل، رد ايش؟ التمر، لان التمر مصيره بعد كده بيتحول لايه؟ للبن في طول الزمان، بس بيبقى بطول الزمان بيتحول للبن. طبعا الرجل هيصبر سنين عبال ما يتحول اللبن التمر لايه؟ ممكن يتحول، صح؟ ممكن يدعي كرامات اولياء يدعي يتحول له لبن. طبعا قالوا يبقى اذا التمر غير اللبن، في المثليات هنا خالف قاعده عامه اخرى، فردوا الحديث. هذه ضوابط تبين لك ضعف المذهب في هذا الباب، فردوا الحديث بهذا. وطبعا احنا اصلا الذين يستروحون بقى الان، الذين يقولون نحن اسلم المذاهب واقرب المذاهب للسنه، يقولون لا مخالفه، لا مخالفه، لاننا الرد الاول الذي نقوله الحديث اصلا بذاته. الله تعالى ما قال وما اتتكم القواعد فخذوها وما نهتكم عنها القواعد فانتهوا، لا، ما قال ذلك الله تعالى. قال في الكتاب وما اتكم اكملوا، الرسول قد اتانا، فهو بخير النظرين رده صاع من تمر. يبقى احنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ندور معه حيث دار وندور مع الحديث حيث دار. ده اول الرد. الرد الثاني المقنع العلمي، ترد ان تقول ايش؟ تقول كلمه واحده، تقول لا مخالفه بين قول الله تعالى الخروج بالضمان وبين رد الصاع من التمر. ليش يا صاحب البقدونس؟ ده الراجل المحدث العظيم بتاعنا بيبيع بقدونس، يعني ادعى انه صاحب حديث وما وجدناه إلا بائع بقدونس. فنشوف إن شاء الله عندما يذهب إلى الجرجير عشان يروي للناس حديث لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير عشان نروج بضاعته، وبعدين يطلع بعد كده يعني يمكن يفهم ان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وياخذ بالزيادة عشان ما فهمش في الحديث. طيب وبعدين بقى لما يستقر في الدروس ممكن يرتقي الى قول سلم ما يريد به له خيرا يفقهه في الدين. حديث موضوع حديث انهي حديث موضوع لو حديث موضوع انهي الله الجرجير. طب انت ما زلت في طبقة البقدونس، اجلس يا تبول، اجلس اجلس لغايه ما نشوف اخرتها معاك ايه في حرصك على طلب العلم. الدنيا والله لا تساوي شيئا انت تكفي، انا اعرف والله مع انك متقن في الدراما والدرانير. جيد جيد. عامة قد قلنا نرجع الى كلامنا المهم جدا في هذا الباب، نقول لا مخالفه بين قول سلم الخارج بالضمان وبين ردها، لانه هو الان أنا لما اخذها ايه مملوءه بايه باللبن، يبقى هذا ليس عنده مفهوم، يبقى الرد ده رد مقابل ايه اللبن السابق. قد يقولون لا ما هو لما دخلت اطعمها فيدر هذا اللبن، نقول يبقى اختلط الاول بالايه بالثاني، يبقى كيف الفصل بقى هنا، يبقى اختلط اللبن الذي يخص البائع واللبن الذي قد يخص الايه المشتري، يبقى لابد من النزاع. الاختلاط هنا لا يمكن فصل، ففصل الانسان بذلك. وهذه التي فيها الرد الاخر على من قال بالمثليات، نقول له ان المثليه متعذره، قد اختلط لبن المشتري بلبن البائع فكان لابد من فصل الخطاب فلا انخرام. بالله عليكم فهمتم التوجيه الثاني؟ التوجيه الثالث طبعا الكلام ده كنت بكلمه الاخوه في امريكا مجملا، يعني لو كان مر علينا في هذا الباب، لكن انتم طلبه علم على ما نظن فيكم، دعك من صاحب بقدونس، لكن انتم طلبه علم، الناس بتحرصوا على طلب العلم. فاقول هذا رد التوجيه الثاني. التوجيه الثالث نقول له طيب انتهى الامر، الخرج بالضمان على العموم، حديثنا السلام يخص العموم، حديثنا خاص والقاعده العامه عامه ولا تعرض بين خاص وعام، يبقى الحديث يخصص الايه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخرج بالضمان في كل شيء الا في المصرات. ويبقى كده طبقنا قاعده العلماء اعمال الدليلين اولى من اهمال، لان الله جل في علاه قال وما اتاكم الرسول فخذوه. يبقى احنا اخذنا بالخرج بالضمان واخذنا ايضا بحديث المصرات، يبقى دي اجوبه ثلاثه توجيه للاخذ بالحديث والرد القوي على المالكيه كيف يردون هذا الحديث. مفهوم؟ يبقى اذا هم قالوا الاصول والقواعد. طب عندك شيء؟ ما هو بقى خلاص دي اسمها التوجيهات والتعليلات بقى. ما هنقول لم يرد المثلية لما من هذا الباب. فاهم؟ نعم. وأيضا قالوا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الشملة التي غلت من الغنيمة، وأيضا الجزوء اللحم الذي كان في القدر وغلت به القدور، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أنها من الغنائم، هو لم يقسم الغنائم فأمر بأن أكفأوها، وأيضا أفسد هذه الشملة أو غير ذلك من هذه الأحاديث، فقال المالكية لا نأخذ بذلك وردوه. هي المسألة طبعا خلافية بالعلماء، مسألة التعزير بالمال، لكن هم لما وجهوا الرد وجهوه بإيه؟ وجهوه بأن هذا الحديث الذي تنقلونه من فعل السلام يخالف القواعد العامة. إيش القواعد العامة عندهم؟ المصلحة. أنت تعرف المصالح عند مسألة المصالح المرسلة عند المالكية أصل من أصول مذهبهم، فقالوا يبقى إذن هذا يخالف الأصل، هذا أصول مذهبكم أنتم، لكن عندنا أصول الحديث، عندنا لابد أن يقبل الحديث. لما؟ قالوا لأن الآن إفساد مال بغير مصلحة فهذا إفساد محض، ويمكن أن يعذر بغير إيه؟ بغير المال، فهذا إفساد محض، لذلك لم يأخذوا بهذا الحديث. فلما لم يأخذوا بهذا الحديث رددنا عليه وحججناه وقلنا لهم الآن حديث أصلا بذاته، وإذا قلت أن هذه مفسدة لمصلحة فيها، أنا أقول لك لا والله هذه مصلحة أعظم مما تتصور أنت. ولو دققت النظر علميا نحن نرد عليهم بنفس أسلوبهم، لو دققت النظر لا تجد المصلحة إلا في ذلك. عندما ينظر المرء إلى ما غلت يده ويجدها تالفة فيعلم أن التلف يحصل له في الدنيا مع العقاب في إيش؟ في الآخرة، وهو ممكن أن يقيس يقول ده هذا في الدنيا كان عقابا، فكيف بعقاب الآخرة؟ والأمر الثاني اضرب المربوط خف الإيه؟ ازاي؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهذه يتولاها ولي الأمر من أجل أن يحاول قدر الإمكان أن تنضبط المسألة عند الجميع في هذا الباب. فهذه أيضا فيها مساحة، ما فيها مساحة عظيمة من المصلحة. والمساحة الأعظم أيضا أنه يزهد قلبه من الدنيا. أنت الآن ما فعلت ذلك وما جهدت إلا لله جل في علاه، فلما تبحث عن الغنيمة إن أتتك فخير، وإلا لا تجعل أصل الأصول عندك الغنيمة. ولذلك الله جل في علاه لا ما أعظم البشر قدرا عنده بل وعند الناس بعدما يكون عند الله جل في علاه، وقال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، صحيح ولا لا؟ في غزوة أحد. فلذلك نقول الأصل الأصيل هنا أنك خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقلت وجعلت له سدا مانعا من مروره، وهذا خطأ مبين، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه، فانتهى. ثم انتقل بعد ذلك وقال طب عمل أهل المدينة، نحن الآن الأصل معنا في هذا، لأن عمل أهل المدينة راجع إلى الأثر، كأنهم ينقلون عن النبي قول، يعني هو يقول عمل أهل المدينة إذا اتفق أهل المدينة على شيء فهذا يكون بمثابة النقل قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث الأحاد لا يجابه الكثرة الكثيرة من أهل المدينة، وهم يعدونه بذلك إيش؟ إجماعا. فلذلك يقولون حديث الأحاد إن اصطدم بإجماع المدينة فلا يمكن أن يؤخذ به، لأنه ينزل منزلة المتواتر والأحاد لا يمر مع المتواتر، فاتك ما لا تستطيع أن تستدركه. يحزنني ذلك، وأيضا لابد أن أدخل عليك الحزن، فاتك ما لا تستطيع أن تدركه. أنا لا أكلمه أكلمك وإن كنت لا أنظر إليك، لابد أن تبكر، يصلي أحد العشاء غيرك، ما فاتك ما فاتك لابد أن تستدركه، وأسألك عنه إن شاء الله الخميس القادم. هذا باب ما ينفع أتهاون فيه، لأن هذا سيرتكز عليه العلوم بعد كده، يعني وانت داخل دلوقتي في مرحلة الطلب ده اللي هيركز عليك الأمور، لسيما وانت أصلا تريد أن تتوسع المدارك في معرفة أصول المذاهب التي ترجح الأقوال بينها. يعز علي أن أضيع عليك مثل هذا، تفضل. فأقول هذا الكلام بأنه لما قال في عمل أهل المدينة فوقف سدا منيعا هذا الشرط لعدم مرور حديث الأحاد، لذلك تراهم ردوا حديث البيعان بالخيار، ولذلك كان ابن أبي ذئب شديد اللهجة على مالك في هذا الباب كما سأبين، وردوا حديث التتريب، تتريب طهور الإناء، ردوا حديث التوقيت في المسح على الخفين من أجل عمل أهل المدينة، وحديث أخرى لكن أنا أضر أمثلة. فقالوا في حديث البيعان بالخيار، قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طبعا صورة المسألة جاء أحمد يبيع من محمد أو محمد يبيع من أحمد، فجلس فعرض كل واحد منهم لأخي، قال السيارة بمئة، الثاني قال قبلت، حصل الإجابة والقبول. إذن البيع تم وهما داخل لإتمام الصفقة لابد من التفرق، فإن لم يتفرقا فما زال الأمر بأيديهما للفسخ والرد، فإن تفرقا فقد تم البيع ولم يأخذ به الإمام مالك. قال عمل أهل المدينة على خلاف هذا، وأخطأ في ذلك والله، بل عمل أهل المدينة عليه على ذلك. ابن المسيب يقول به، الزهري يقول به، وهؤلاء منين؟ هؤلاء من شمال أفريقيا، صح ولا منين؟ من المدينة. ولذلك ابن أبي ذئب قال على مالك أن يستتاب من ترك الكلمة، سواء لا تخالف حق مالك، لكن هي مسألة الأقران بينهم من بعض، لأن ابن ذئب كان يتكلم في مالك وابن مالك كان يتكلم في إيش، وهذا كلام يطوى ولا يروى، لكن الحق هي شدة اللهجة هذه لحفاظ السنة. البخاري لما قالوا لما اشتد مسلم قالوا الشدة هذه على من؟ على البخاري الذي علمه، قالوا من أجل حفاظ السنة، الحفظ على السنة لا تضيع السنة. فقال يستتاب من ذلك، كيف لا أخذ بهذا الحديث وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يعملون به، فرد هذا الحديث من أجل هذه العلة العليلة. وأيضا من ذلك حديث التتريب، حديث التتريب هو وطبعا رد الأحناف لكن من وجه آخر، تتنوع الأسباب والسدود والثمرة واحدة هي رد الحديث. المالكية أيضا طالوا بأن التتريب يكتفي بثلاثة، إن مثلا يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله كم؟ سبع مرات. قال وعفرون ثمنه بالتراب، وفي رواية قالوا لهن بالتراب أخرهن بالتراب. الغرض المقصود قال المالكية لا نأخذ بهذا، يكفينا في التتريب ثلاثة. لما؟ قالوا لأن عمل أهل المدينة على ذلك، وذلك أسبق من المالكية. قال والله قد قال إمامنا بالتثليث في الترتيب في التتريب، واننا لا نرى في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم التسبيح في ذلك، والسنه الفا، ونحن للسنه اتبع. وخرج عن المذهب، وابن عبد البر ايضا في البيعان بالخيار خرج عن المذهب. فاذا رد هذا الحديث من اجل عمل اهل المدينه، وهذا قول كما قلنا يضعف به المذهب. القائل من الامثله ايضا رد التأقيت في مساله المسح على الخفين، التأقيت في مساحة أنت الآن بقى يكرمك الله بتوقيت ييسر عليك وتأتينا متأخرا، لما تأخرت؟ أنا أحاسب بقى، أحاسب من أخرك بقى على كده. طب اتفضل. إحنا عندنا المسح على الخفين في تأقيت 10 أيام للمقيم وعشرين يوم لإيه؟ للمسافر. وهذا نص حديث من مسلم، صحيح ولا لا؟ دياب المتأخر، نص حديث 10 ولا 15 يوم؟ عشرة أيام في المسح ترخيصا للمقيم، وعشرين يوم للمسح ايش؟ المسافر. يا دكتور خطأ فادح. طب اتينا بالصواب، الله يكرمك، انا اسف. ايه ده يا دكتور؟ الله اكبر على العلم، الله اكبر. اين الحديث يا دكتور؟ شو الناس فرحانة كيف باتقان العلم عندك؟ انا عارف ان انت لا ترتضي بالعلم فقط، انت لابد من اتقان العلم. ممكن نستسمحك في الدليل ولا تحيل؟ انت كده اكثرت عليك، انا اسف. طب احل علينا ان ياتينا بالدليل. احل احل. امن على من؟ قطرب هو خلفه. طيب اتفضل يا اداري ناجح. حسين هذا بتاع بقدونس، هذا لا يسال، هذا يسال في ملح الطعام فقط، الان لا يسال في الحديث. هات الرواية. عبد الله، عبد الله مرتاح للكبسة يا شيخ، عشان صهره يعرف. ها بقت كبسة في المدينة وكبسة هنا في الإمارات، والود متواصل في الكبسات. شفت أو شفت كبسة؟ ما أدري الناس، ما أدري في إيه بالضبط. خمول في الزواج بعد الزواج ولا محمد بلال تقر ولا تنكر؟ متوقف متوقف. طيب ها مش هينفع الكبسه، مش هتنفع. حديث انت مررت عليه اكيد. انا اريد الحديث. ها الشيخ عشان يعرفوا فضلك، وبعدين دي كرامه اولياء الاخلاص فينا ان ينابيع الحكمه بالاخلاص بتظهر. الله يجعلنا من المخلصين. ها حديث عائشة وحديث علي بن أبي طالب. عائشة رضي الله عنها لما سئلت أحالت على من؟ على الأعلم. قالت كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب: النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا عائشة. وأيضا حديث صفوان بن العساس ظاهر جدا، قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم أن يمسح أيام وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. صفوان بن العساس الحديث، حديث صفوان أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا إلا من جنابة في المسافر 3 أيام بإيش؟ بلالهن، لكن من بول وغائط او نوم، يعني لا ينزع الخفاف. وهذا حديث ظاهر في ذلك. فالتوقيت موجود. قام الملكيه وقالوا لا تأقيت، لا تأقيت في المسح، يمسح سنه 10 سنوات الى ما شاء الله. واحتجوا على ذلك بروايه عن عمر وهي ليست بصحيحه، واحتجوا عن ذلك بعمل اهل المدينه، عمل اهل المدينه، وهذا خطأ مبين. والتأقيت قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم السنه على ذلك. هذا هو ما كان من الملكيه في رد أحاديث الآحاد بهذه الشروط التي اشترطوها، وكلها شروط يمكن أن يوافق عليها بحال من الأحوال، وبينا التوجيه في هذا. أما الأحناف فاعتلى الأمر على وارتقى عندهم في السؤال. لذلك أضعف المذاهب الحق هم الأحناف. أنا طبعا ما أقدرش أقول الكلام ده عند أهل فارس ولو كنت في مكان في كثير من أهل فارس ممكن يستبيحون دمي في هذا الباب، لكن الحق بأن الأحناف هم أضعف المذاهب بسبب هذا الباب. لكن العذر الأكيد للإمام حنيفة هو إيش؟ أنه تجنب الأحاديث من أجل الكذب الذي شاع وذاع في هذه الأونات في أهل الكوفة. الغرض المقصود الأحناف وضعوا شروطا منها ما له وجاهة وقوة، ويضعف أيضا على أن يقوى على أن يرد الحديث، لكن أيضا فيه شيء من القوة. اركع ركعتين أولا ثم اجلس. أحسن الله عليك. أقول الأحناف يعني النبي السلام يقول نظر الله مرأة سمع مقالاتي فأعاها فأدها كما سمعها، وقال بلغ عني ولو آية. فما مفاد ذلك؟ مفاد ذلك أنه إذا بلغ حديث النبي لابد أن تعمل به. ولذلك الإمام الشافعي العلم قال أجمع أهل العلم أنه من استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتركها لقول أحد كائنا إيه من كان، ولا التقاعدات التي قعدوها. فالأحناف قد ردوا الأحاديث بتقعيدات قعدوها يعني من عنديات أنفسهم، لكن كما قلنا فيها بعض الحق لكن ليس كل الحق، وكل الحق أنك لا ترد الأحاديث. الشروط التي اشترطها الأحناف شروط كثيرة جدا، منها أولا ألا يخالف الكتاب. الشرط الأول ألا يخالف هذا الحديث حديث الأحاد الكتاب، لأنه لو خالف الكتاب فالكتاب قطعي والحديث أحاد والقاضي يقدم على الأحاد. هذه مقدمة جميلة جدا، يمكن أن نقول هي مقدمة جميلة جدا مرفوضة غير مقبولة، وقد نقول هي مقبولة بالتقييد لا بالإطلاق. طب ما شرح هذا الأمر؟ نقول أولا المقدمة مرفوضة، لأنني أقول أن السنة خلاف الكتاب، السنة من وحي خيال النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب من الوحي الرباني، فالسنة طبعا من عنديات نفسه صح، خطأ مبين. السنة إيش؟ السنة وحي كما أن القرآن وحي، يبقى إذن خرج من مشكاة ولا يمكن أن يكون خلاف بينهما بحال من الأحوال. وين الخلاف هذا؟ بحال من الأحوال. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى القرآن لتبين، والتبين منين؟ من السنة. لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا إيش بيانه. إذن السنة هي بيان من السنة، والسنة من الله جل وعلا. ثم إن علينا، وقال الله جل وعلا وأنت عليك الكتاب والحكمة تعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك إيش عظيم. ولذلك قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الاقتران والاشتراك في الحكم، فهو من الله جل في علاه. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا، إن هو يبقى كل ما أتى به السلام هو وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال لا ألفي أن أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول ننظر إن وافق كتاب ربنا أخذنا به وإلا لنأخذ به. قال السلام ألا وإن ما ما ما ما ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. قال ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، لأنها من الله جل في علاه. فإذا لا مخالفة بحال من الأحوال. فلا يتدبرون القرآن وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الرد الأول. الرد الثاني نقول قد يكون هناك مخالفة، لكن هذه المخالفة لا يمكن حتما من كل الوجوه. قد تكون المخالفة من وجه دون وجه، وهذا حتى في الكتاب، حتى في الكتاب هناك بعض الأوجه تختلف عن بعض، لا الخلاف من كل إيه؟ من كل وجه. وهذه من حكم الله جل في علاه، دي من محاسن التشريع، لأنك مطلوب شرعا أن تدور مع مراد الله حيث دار، وأن تدور مع مراد رسول الله حيث دار. فممكن أن الله تعالى يأتيك بآية على العموم وهو ما يريد منها إلا إيه؟ إلا الخصوص. فيأتي السنة لتخصص هنا مخالفة من كل وجه، ليس من وجه من الوجوه. يبقى كأنه يقول أنا أقول لك أنت فهمت من الآية العموم، لا أخالف. المخالفة أنه مراد، لكن مراد الجزء هذا لا مراد الكل. كما أنه قد يأتي الله تعالى باللفظ العام وما يريد به إلا فرد من أفراده فقط. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس هذا يرد الخصوص، إن الناس يرد الخصوص، قد جمعوا لكم فاخشوهم، يبقى عام يرد به إيه؟ الخصوص، يبقى هذا من الوجه هذا. فنقول يبقى إذن هذا محل وفاق لا خلاف، لكنه من باب التبيين لا الاختلاف والافتراق، هو من باب البيان لا من باب الافتراق والاختلاف. كما يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، اليد أو من هنا لهنا. طب من العضد من المرفق من وين نقطع من وين؟ الآية تحتملها ولا ما تحتملها؟ تحتمل. يأتي السلام فبالفعل يبين أنها من إيه؟ من الرسل. القطع والقطع أخونا اليوم ولا يكون القطع إلا بربع دينار. فكل هذه ليست مخالفة لهذا من باب البيان. التخصيص نوع من أنواع البيان. التخصيص نوع من أنواع البيان. مفهوم؟ فإذا يبقى إحنا رفضنا كلام الأحناف كلية، وقد نتفق معهم في هذا الباب بأننا نقول قد تكون هناك وجه مخالفة للتبيين لا للافتراق، للبيان، لأننا ندور مع الله مع مراد الله حيث دار، كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم ولا غير مفهوم؟ ثم ننزل بقى في المرتبة الثالثة ونقول قد تكون المخالفة من كل وجه بين الآية وبين الحديث. قد تكون المخالفة من كل وجه بين الآية والحديث. هنا نقول الحديث لم يصح، أنا مش هبحث في الإسناد، انتهى الموضوع. هذا أصل من أصول نقد متون السنة. لو خالف الحديث الكتاب من كل وجه هذا أجزم والله دون أن أبحث بأن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لما؟ لأن عندي قواطع. إيش القواطع؟ لا يمكن يكون خلاف بين كلام الله جل في علاه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وطبعا هذا الأصل الذي أصرته لنا من عائشة لما استدركت وردت بعض الروايات التي أتتها من هذا الوجه، لكن غاب عنها وجه التوفيق، لكنها أسست لنا الأصل والأساس. عندما قيل لها أن عمر بن الخطاب قال أن الميت لا يعذب ببكاء أهله، قالت: والله تحدثون على إيه؟ على غير كاذب ولا مكذب، صحيح؟ وهو ولكن الوهم الحفظ خوان، ولكن الوهم ممكن أن يدرك الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، وقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله بأن امرأة من اليهود كانت تدفن وبكى عليها، قال إنها لا تعذب وإنهم لا إيه لا يبكون عليه. ليش؟ إيش اللي جعلها توجه هذا الحديث وتحاول قدر الإمكان توجيهه وترد هذا الرد القوي؟ عندها آية محكمة: ولا تزر وازرة وزرة. قال طب ايش فعلت لتعذب بهذا البكاء؟ يبقى عندها الاصل الاصيل الكتاب. لو الحديث خالف من كل وجه لازم يترد الحديث، لابد رد الحديث. يبقى الحديث لم يثبت. احنا ما نقول بالرد، نحن نقول اصالة لم يثبت حتى تقول بالرد. نحن لا نوافق على كلمة الرد، نحن نقول الحديث ضعيف لا يؤخذ به. وده كما قلنا اصل من اصول نقد متون السنة. غاب عن عائشة ان الحديث ثابت عن عمر الخطاب والتوفيق موجود. حقا لا تزر وزيرة وزرة أخرى، لكن حديث إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه توجيهه إيش؟ توجيهه أنه راضية بهذا، راضية بالعويل واللطم وشق الجيوب، فلما راضية فرد المنكر كإيه؟ كمرتكب، أو وصى بذلك من باب أرقى. إيش الشعر؟ ابنة معبد؟ مش مستحضره؟ كان بيوصيها أنها تقول: يا سبع يا جملي، فأهل الجاهلية تأتي بالمآثر وتتكلم عنه عندما يموت. عندك بتاع البقدونس ده بعيد جدا يا حبيبي، أنت فين؟ أنا بنتكلم على الأشاوس مش مستحضرين وأنت هتستحضره. طيب ماشي، مثلا هذه كانت وصية منهم. فإذا لا تزر وزر وزر أخرى، الآية على بابها، وحديث يعذب، الحديث على بابه، لأنه قد راضي بمنكرهم فعوقب بذلك. الدال على الخير كإيه؟ كفاعل، صحيح ولا لا؟ وأيضا الساكت عن المنكر هو في منكر راضي به، ولكن ما راضي وتابع فهو قد راضي وتابع، فلذلك عليه العقاب والحساب. إذا نحن يمكن أن نوافق على ذلك. فإذا نظرنا إلى الأمثلة التي فعلها الأحناف نبكي ونتباكى على الأحاديث التي ردها الأحناف من أجل هذا الباب. من هذه الأمثلة أمثلة كثيرة جدا، منها مثلا الكلام على حديث يعني يقولون نرد حديث إن الله إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بإيه بخرب. إن الحرم لا يعيذ عاصيا، يبقى لابد أن نقيم عليه العقاب، وإنه لا يعيذ أيضا فارا بدم ولا فار بإيش بخرب. يعني لو سرق تقطع يده في الحرم، اللي هي إقامة الحدود في الحرم، أو إذا قتل يقتل في الحرم. الأحناف يقولون بهذا وردوا هذا الحديث، ولما ردوه بإيش؟ يا مسألة خلافية، ردوه بإيش؟ بأنه مخالف للآية. قول الله جل في علاه ومن دخله كان ايه امنا. قالوا هذا يهجر ولا ناتيه بطعام ولا بشراب، نحاول نلجئه على الاخراج على على على اخراجه من الحرم لاقامه الحد عليه. وان كان المالكيه والشافعيه يرون او الحنابلة والشافعيه يرون ايه يرون اقامه الحد عليه، يرون اقامه الحد، يقولون هذا من باب الخصوص والعموم، لكن هم ردوا الحديث. والحق اننا نقول وهذا ليس من باب رد الحديث، لان في الاصل ان هذا ليس بحديث، هذا كلام مروان فقط، صحيح ولا لا؟ ابي شريح لما قال رحم الله الامير بادب مع ولي امره، رحم الله الامير قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا على تحريم دخول مكه بالسلاح، وقال ان الحرم، فقال قد علمنا ما علمت يا ابو شريح، نحن اعلم منك بذلك، ان الحرم لا يعيذ فارا بدم ولا بخربه. يبقى هذا ليس من قول النبي حتى تدخل في هذا طيات هذا الباب وتقول نحن رددنا الحديث من اجل الايه. هو ليس بحديث اصاله، هو ليس بحديث اصاله، ولو كان هناك حديث لوجهناه، لكنهم ضربوا مثلا لذلك ونحن نوافقهم في هذا. ايضا من ذلك مس الذكر، مس الذكر، قالوا مس الذكر لا ينقض الوضوء، واخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس الذكر فل يتوضا، وردوه بالايه وعضدوا بالحديث الاخر، انما هو بضعه ايه منك، لكن ردوه بالايه. ايش الايه بقى اللي ردوا بها؟ هذا من العجيب عند الفقهاء، قول الله جل في علاه في اناس يحبون ان يتطهروا، قال والله يحب الايه المطهرين، صحيح ولا لا؟ فهم قالوا الآن لا يكون متطهرا إلا أن يزيل النجاسة بيده، وإزالة النجاسة بيده معناها إيه؟ مس الذكر، وسماه طاهرا متطهرا. يبقى إذن من مس الذكر فليتوضأ، هذا كلام لا يصح في حال من الأحوال لأنه يخالف الآية. بالله عليكم فين المخالفة؟ فين المخالفة؟ ما فيش فاهمين ولا مش فاهمين؟ ها؟ الجزئية من مس ذكره فلا يتوضأ، هو عنده آية بتقول إيش؟ يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، شيء الآية كده على وجهها صحيح ولا لا؟ طيب فهو الآن يقولون ولا يكون طهارة إلا بإيه؟ بمس الذكر. نقول لا، أخطأت، الطهارة عندنا طهارتان، رفع حدث وإزالة نجس. طب رفع الحدث الآن لو مس الذكر هو بيرفع الحدث، أليس هذا من الحدث ينقض الماء؟ قالوا لا، لا ينقض. مفهوم؟ أنتم حصرتم المسألة في إزالة النجس، أنه لا يمكن أن يتطهر إلا بإزالة النجس، وإزالة النجس تستدعي إيش؟ تستدعي وتستلزم فأنا أقول لك نعم هذه طهارة من الحدث، لكنه لم يكمل أن يرفع الحدث حتى يتوضأ، حتى يصلي، صلاته لا تصح. لو أزال النجاسة بيده وقام يصلي دون أن يتوضأ، تصح الصلاة؟ يبقى لابد أن يتوضأ، يبقى أظن مسألة خارج النزاع. ورد الحديث لا يصح في هذا الأمر، بل نحن نقول المسألة الحقية في مسألة مس الذكر. وإن كانت أقوى ثلاثة، قول عند صاحب الكبسة، ما أدري اعتنق هذا المذهب أم لا، وإن كان هو يتلون في المذاهب، ما أدري له إلى الآن مذهبا، وهذا من المكر لا من الذكاء، فما أدري له ما أين هو، لكنه عندي معي يتكلم بلسان الشافعية، ومع شيخي يتكلم بلسان أهل الحديث، ومع غيرنا من الذين معه يتكلم بلسان الحنابلة. فما أدري أهو بلغ مرتبة شيخ الإسلام تمية في الاجتهاد، أم أن الرجل له ما له من المآرب الأخرى، أو هو عاشق للمذاهب جميعا. أجب شافعي، ها شافعي المذهب. فهم يقولون أقول ثلاثة، القول الأول ينقض مطلقا، القول الثاني لا ينقض مطلقا، هو قول من الأحناف، والقول الثالث بالتفصيل، والتفصيل هو قول من؟ قول الشافعية والحنابلة. لكن عجيب، التفصيل عندنا غير التفصيل عندهم. التفصيل عندهم ربطوه وأنطوه بإيه؟ بالشهوة. وعندهم رواية طبعا توافقنا، وهذه الرواية هم طبعا لأنهم تلاميذ للشافعية، فالرواية بتاعتهم لابد أن توافق الشافعية. فرواية أنطوه بإيه؟ بالشهوة. قالوا إن مس بشهوة انتقد، وإن لم يمس بشهوة فلا ينتقد، لأن تحريك الشهوة لابد أن يكون مع مصاحب المذي وغير المذي. قلنا إن لم يكن مذي فلما يتوضأ؟ الغرض المقصود أن ندين الله بأن مس الذكر ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، لكن بشرط وإيش وقيد، هو أن يكون المس براحة اليد وبدون حاجة. الدلالة على ذلك عندنا إمام حجة في اللغة، حديث أبي هريرة قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس دونه إيه حائز فليتوضأ. يبقى هنا زيادة بيان، هو الآن حديث مجمل من مس ذكره فلا توضأ، حديث آخر إنما هو بضعة منك. الاحتمالات تعتري الحديثين، الاحتمالات تعتريها. فأردنا المفصل المفسر المبين، فجاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفصل المبين للمجمل. قال إذا أفضى، قال الشافعي في اللغة الإفضاء لا يكون إلا براحة الكف، براحة اليد، بكف اليد الإفضاء لا يكون إلا براحة اليد. قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها حال، يبقى إذن حتى لو كان بالراحة وهناك حال من الثوب فإنما هو بضعة منك، فليتوضأ. فعليه الوضوء. إذن لا يعني لا قبول لرد مثل هذا الحديث بمثل هذا التأصيل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع بحال من الأحوال. وسامحوني إن اشتدت على الأحناف مثل هذا، لأنه لا يمكن القبول برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا التسميع على الوضوء، التسميع على الوضوء هم ردوا الحديث كلياته، حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فردوا هذا الحديث. ردوه لما؟ ليس من ناحية التصحيح والتضعيف. يبقى إذن هو عندهم إيه؟ طالما قلت ردوه يبقى هو عندهم صحيح، ثبت وردوه. ليش؟ لأن الله تعالى قال يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآيات. استيقظ، ممتاز ممتاز، أكمل بسرعة عشان تستيقظ. أن الآية لم يذكر فيها إيش؟ التسمية. والله تعالى صدر الباب بما هو أهم، ومعروف أن العرب لما تتكلم تصدر الباب بالإيه؟ بالأهم، صحيح ولا لا؟ فقال يا أيها الذين آمنوا سموا الله قبل أن تتوضأوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم، صح؟ ما قال ذلك، يبقى قال ايه؟ اغسلوا، صد الباب بالركن. فاذا ليس بواجب. احنا نقول الان الحديث، احنا انا دين الله من الحديث لا يصح. فان قلنا بعض الشافعيه منهم حتى الحافظ حجر يحسن الحديث، اذا قلنا ثبت الحديث يبقى لا مخالفه من كل وجه، مفهوم ولا لا؟ انما الاحناف قالوا المخالفه من كل وجه اذا رد الحديث، ليس من السنه ان تسمي، ده الفارق بقى بين المذهبين، مفهوم؟ ثبت هنا وثبت هنا، ثبت عند الشافعية فقالوا به وقالوا لا مخالفة من كل وجه، ثبت عند الأحناف قالوا المخالفة من كل وجه فرد الحديث، ليس من السنة أن تسمي، مفهوم؟ قلنا هذه مقدمة مرفوضة والنتيجة مرفوضة، لابد أن نقبل الحديث لأنه خرج من نفس المشكلة التي خرج منها القرآن. لكننا نقول لكم لو توقفتم بدقة نظر ترون التوفيق موجود، لا اختلاف ولا افتراق. صدر الله الباب في الكتاب بالركن بالأهم بما تصح به الصلاة، يبقى الكلام على أركان الوضوء للإجزاء فقط، البحث هنا في بحث إيش؟ الإجزاء، والبحث الآخر في الحديث على الكمال، فلك أجران، أجر كامل وأجر إيش؟ أجر الإجزاء، صحيح ولا لا؟ ولذلك نحن نقول إذا ثبت الحديث فتوجيهه موجود، لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا على بابه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى هنا لا وضوء، النفي هنا هل نفي الوجود؟ لا، الرجل سكب الماء على اليدين المرفقين وعلى الوجه، يبقى موجود، لأن النفي إما ينصب على الوجود كما بينا قبل ذلك أو ينصب على الحقيقة الشرعية، صح ولا الصحة، أو ينصب على الكمال. طيب هو الآن لما وجدنا الرجل سكب الماء على وجهه وعلى يديه، يبقى إذن لا نفي للوجود، صح ولا لا؟ أفعال الوضوء موجودة. طيب يبقى النفي يتدرج إلى أن الحقيقة الشرعية اللي هو نفي الإيه؟ الصحة. لما قلنا نفي الصحة قالوا كيف نفي الصحة؟ والله قد صححه، غسل وجهه ويديه للمرفقين ومسح برأسه ومسح وغسل برجليه، والله صحح له هذا الوضوء. قلنا من أين؟ قال من قول الله إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا، صدر الباب بالركن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي إذا قمت للصلاة، لما قال له ارجع فصلي في نجم تصلي، قال له في الثالثة فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وفي رواية النسائي وهي أهم الروايات قال فتوضأ كما أمرك الله. أول ما أمروا الله أمروا بإيه؟ بالتسمية ولا بغسل الوجه؟ يبقى الله صح له الوضوء، لا يصح أن نقول النفي هنا نازل على منصب على الصح، يبقى النهي ساقط على إيه؟ ها، على الكمال. يبقى المعنى لو وضوء كامل الأجر، لو وضوء كامل الأجر إلا بالتسمية لمن لم يذكر اسم الله عليه. مفهوم؟ فهم ردوا الحديث بمثل هذا التأصيل، صراحة تأصيل يعني أنا ما أستطيع أن أنا أتعدى حدودي في الكلام، لكن هذا تأصيل يعني النفس لا تقبله بحال من الأحوال، رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك أنهم ردوا ردوا ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة أيضا بالآية. سامحوني قبل أن أنتقل، فهمتم الفرق بين المذهبين؟ الشافعي وأحمد قول ومالك يثبتون هذا الحديث، لا وضوء لما لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والأحناف أثبتوا الحديث. الأحناف ماذا فعلوا؟ ها ردوا الحديث لأنه عندهم في مخالفة من كل وجه. الشافعية قالوا لا، ليست مخالفة من كل وجه، في مخالفة من جزئية واحدة، هي ايه؟ الكمال. يبقى وفقوا ولا ما وفقوا؟ يبقى ايش الفرق بين المذهبين؟ ما فيش فرق بين المذهبين، يبقى انا نغلق الباب ونمشي، انا بتوسع عشان انتوا طلبة علم. ها ممتاز، هذه فهلوة، لان هو ده التأصيل، ما ده عمله ده الدليل واخذ الدليل واحد. ممتاز، والثمرة اريد الثمرة، انت اتيت بالقاعدة اريد الثمرة. ممتاز الثمرة، ممتاز ممتاز يا شيخ صالح، هذا اللي بينشغل بالحديث بيصل اليه. الفارق ان الاحناف لم يجعلوا التسمية سنة، والشافعية والجمهور جعلوا التسمية ايش؟ سنة، والحنابلة جعلوها واجبة. لكن نحن نقول الان يبقى الاعمال موجود، فيبقى الثمرة ان هؤلاء ردوا الحديث كليتا فلم يفوزوا بهذا الخير. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ايضا في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرب ام الكتاب، صحيح؟ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، مش هذا الذي ورد عنهم؟ قالوا هذا حديث لا عمل به. لما؟ قال فصريح قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فردوا الحديث. حديث أحد يخالف القرآن، قلنا والله لو دققت بنظر لا مخالفة بحال من الأحوال، لكنهم قالوا الله قال فاقرأوا ما تيسر من إيه؟ من القرآن، فأنت تحجر واسعا، وأصول الشرع معهم في هذا الباب صحيح. التيسير على الناس اقرأ ما عندك، قلوا والله احد ان اعطاك الكوثر مش حافظ الفاتحة ما تقرأهاش، فقالوا اذا هذا من باب التيسير فيوافق مقاصد الشريعة. نحن نرد عليهم بردين، الرد الاول نقول الان لو وافقنا معكم الحديث ثابت قالوا ثابت لكنه يرد، قلنا لا يمكن ان يرد هذا الحديث ولابد ان يقبل، لكن ننظر فيما تشوشون علينا به، تقولون مخالفة بينه وبين ايه؟ بينه وبين الآية. نقول لا مخالفة، لانكم لو رددتم الامر الى اصله هذا قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، هات أول الآيات السياق من المفسرات، ماذا قال الله جل وعلا؟ يا أيها المزمل قوم الليل إلا ها قليلا، صحيح ولا لا؟ وفي الآية الأخرى يا مدثر قم فأنذر، قال يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أكمله. يبقى الكلام هنا ورتل، يبقى التيسير جاء على إيه؟ على مسألة التغطيل اللي هي القراءة بعد الفاتحة. يبقى الآيات كأنها لم تتعرض لكلام أصل أصول الصلاة، والركن الأعظم في الصلاة وهو الفاتحة، الآيات تعرضت لطول القيام بطول القراءة فخفف عنه، علم أن فيكم ضعف فقال فاقرأوا ما تيسر. يبقى كان المسألة كلها في ورطة القرآن تطيل، يبقى هذه القراءة تطويل القراءة يكون بعد قراءة الفاتحة. أما قراءة الفاتحة جاءنا حديث آخر هو المبين المفسر، فجاءت المسألة على قراءة بعد الفاتحة لا على قراءة الفاتحة، إبدا لا مخالفة، لأن حديثنا خاص وحديثكم إيش؟ والآية دلت على العموم، ولا مخالفة بين الخاص وبين العام، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع الرجل يقرأ قال من ينازعنيها؟ من يخالجنيها؟ من يقرأ خلفي؟ قال أنا رسول الله أقرأ بذبح، قال لا تفعل، ثم قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني افعل شوش علي لتقرأ بأم الكتاب لأن الصلاة لا تستقيم إلا بأم الكتاب. لذلك أبو هريرة والروى أعلم مما روى قال اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك يا فارسي. هذا الشرط الأول من الشروط الثمانية التي تكلم عنها الأحناف، وهي طبعا أنا فصلت فيها القول لطلبة العلم، أنا جاهز بأن طلبة العلم مش ودرسوا معي الأصول في أكثر من باب، فلذلك فصلت فيه القول، وإن شاء الله الشروط الأخرى تأتي بعد ذلك. وفي أسئلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.